وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أسعد كثيرا أن أكون معكم في هذا اللقاء، لأنه لقاء خاص ولقاء مهم ولقاء قريب إلى نفسي. لماذا أهمية هذا اللقاء؟ أهمية هذا اللقاء تنبع من أمرين. الأول من ضيفنا الذي نسعد أن يكون ضيفا علينا لأول مرة على شاشة قناة صفا، ونشرف أن نجلس إليه وأن نتعلم منه. أما الأمر الثاني فالأهمية تنبع أيضا من أهمية الأفكار والموضوعات التي يطرحها. اسمحوا لي في البداية أن أرحب به وأن أعبر له عن سعادتي باسمكم جميعا لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي، المفكر الإسلامي الكبير. أهلا ومرحبا بكم، شرفتم قناة صفا. أهلا وسهلا، شكرا أخي أسامة. سعداء أن تكون معنا، ويعني الموضوعات كثيرة، والآن هناك مداعبات لكثير من الموضوعات تريد أن تطرح نفسها عليكم، لكن أبدأ بعنوان الرئيس، ربما ننطلق منه إلى موضوعات شتى. نريد قراءة متأنية لمشهدنا الإسلامي والعربي والخليجي، وربما تمتد الخليج لتشمل أيضا معها الشأن المصري الذي نعيشه الآن. إذن قراءتنا ستكون قراءة استراتيجية، قراءة فكرية أيضا للوضع الإسلامي والعربي الآني. لذلك سنترك لك البداية، فمن أين ننطلق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. السؤال أخي أسامة واسع، والمدى المكاني أيضا واسع، فهناك الإسلامي وهناك العربي وهناك الخليجي وهناك ممكن نعرج على المصري. العالم الإسلامي فيما أفهم وأحس يعاني من ثلاثية أو ثالوث خطير. أول عمد من أعمدة هذا الثالوث هو الطغيان السياسي. ثمة طغيان سياسي يجتاح العالم الإسلامي، يتخذ أشكال متعددة، وأقصد بالطغيان السياسي استئثار القلة بالقرار الاستراتيجي وتهميش الأمة. القلة من من؟ القلة من هذا العالم أم من خارج العالم؟ لأننا تعلمنا منكم أن هناك المركز وهناك الأطراف. صح، نعم. القلة الموكول بها اتخاذ القرار، لكن بناء على تعليمات من المركز. نعم. الطغيان السياسي مشكلة ينبغي أن نحلها في العالم الإسلامي، لأن هذا الطغيان السياسي الاستئثار بالقرار وتهميش الأمة بيحيد الأمة الإسلامية عن الحراك المطلوب من طرفها، ويتفرع عن هذا الطغيان أمراض عديدة يعني عانت منها مصر قبل الثورة. نعم. المباركة. المشكلة الثانية التي يعاني منها العالم الإسلامي هي سوء توزيع الثروة. يعني عندما تتجول في هذا العالم الإسلامي، وخاصة نحن أبناء الخليج عندما نزور أقطار العالم الإسلامي ونشاهد العوز والفقر والشظف والحاجة للضروريات، ونقارنها بأحوالنا في دول مجلس التعاون الخليجي، لا أخفيك أشعر بذنب كبير، بذنب شخصي، وكأني أنا مسؤول عن هذا. ولذلك أنا كثير الطرح لموضوع سوء توزيع الثروة. نحن يعني في دول مجلس التعاون الخليجي ولله الحمد يعني لا نشكو من هذا، وبالعكس هناك وفرة وهناك رفاهية، وهناك بشكل عام يعني دولة رحمانية ودولة رفاهية، بينما هنا في العالم الإسلامي خارج منطقتنا نلاحظ هذا الفقر وهذا العوز وهذا وأكاد أشعر بأني أنا مسؤول شخصيا عن فعل شيء لمعالجة هذا الأمر. سوء توزيع الثروة يتفرع عنا أيضا أمراض كثيرة وخطيرة جدا، وملح الأمر في معالجتها. النقطة الثالثة هي الاحتلال الأجنبي، احتلال الإرادة الإسلامية، يعني التبعية المغالية لدولة المركز اللي هي إما أن تكون الولايات المتحدة أو المجموعة الأوروبية. هذه هي الثلاث يعني أعمدة للثالوث الخطير اللي يعاني منه العالم الإسلامي. عربيا هذا الأمر ينسحب على يعني العالم العربي. يضاف إلى هذا الثالوث في العالم العربي أن لدينا سلط لا زالت بحاجة إلى معالجة. يعني هذه السلط بحاجة إلى ربيع، وبحاجة إلى يعني إعادة نظر في كثير من أوضاعها. أقول ذلك لأن يعني ما حدث في أقطار الربيع العربي أيضا هناك محاولات لإيقافه ومحاولات ل يعني تراجع الردة. الردة عنه. ومن هنا أنا ألح على أخواني في دول الربيع العربي، تونس ومصر وليبيا واليمن، أن تتم المراجعة الشاملة لكيفية الانتقال من حالة الثورة على الماضي إلى حالة الأمل في بناء المستقبل. أشعر بأن في الأقطار الأربعة هذه هناك يعني ارتجالية في السياسات، وهناك إقصاء لأصحاب الخبرة، وهناك فشل كبير في تجاوز العتبة الحزبية. يعني هناك عتبة حزبية، لازلت أشعر بأن دول أقطار الربيع العربي لم تستطع حتى الآن، سواء في تونس أو في مصر بالذات، لم تنجح في تجاوز العتبة الحزبية. نعم، سنعود بإذن الله تعالى إلى هذه النقطة لأنها نقطة محورية. وعليهم أن يستفيدوا، وعليهم أن يتعلموا، وعليهم أن يأخذوا الخبرة من الخبراء في هذا المجال إذا كانوا يريدون أن تستمر الأمور بشكل جيد. لكن دعنا نبدأ من المنطقة التي أعتبرها دائما منطقة يخرج منها الشعلة، منطقة الاشتعال وإن لم تكن مشتعلة على السطح، الخليج. ربما يشعر الكثيرون أن الخليج هادئ في ظل هذه الثورات العربية، ولكن أشعر دائما أنه في ظل وجود إيران وفي ظل الدور الإيراني الذي تلعبه لتصدير الثورة أحيانا أو لإحداث نوع من القلق والابتزاز لدول الخليج أحيانا أخرى، الأمور ليست بهذا الهدوء. إذن الوضع في الخليج في ظل هذه الجدلية الإيرانية الخليجية، كيف نقرأها؟ أطراف هذا المشهد الخليجي هو من جهة دول مجلس التعاون الست، والطرف الآخر الإيران أو الجمهورية الإيرانية. على صعيد المشهد الإيراني نلاحظ أن هناك سلطة واحدة ذات رؤية تاريخية وسياسية واضحة وذات فعالية وقيادة صارمة ومشروع عالمي وصل إلى غواتيمالا ووصل إلى البرازيل. وبالأمس أنا تلقيت أخبار من البوسنة والهرسك بأن الاتجاه الصفوي في سراييفو أخذ يتقدم كثيرا، وفي أفريقيا وفي أفريقيا. تقف وراء كل ذلك دولة واحدة، قيادة واحدة، ذات رؤية تاريخية وسياسية واحدة، ذات مشروع واضح واضح نعم. وقدرة على تفعيل هذا المشروع وتنفيذه نعم. مقابل ذلك ستجد دول مجلس التعاون الخليجي، وهي دول تعاني من انكشاف سياسي وانكشاف عسكري وانكشاف اقتصادي وعدم وضوح رؤية وتعدد في القيادة وما في خريطة طريق نعم. وما في قدرة حتى على التدافع الذاتي والمدافعة الذاتية أو الحد الأدنى من المدافعة الذاتية، مما يجعلها بحاجة ماسة للحليف الخارجي في حالة الخطر على الأمن الإقليمي. نحن نعاني من حالة استثنائية يا أسامة في منطقة الخليج، ولا أدل على ذلك من، وأنا أحب أن أنبه المخرج أن يركز على الخارطة، ولا أدل على ذلك من احتلال إيران للأحواز العربية. لاحظ هذه البقعة الصفراء الكبيرة على الساحل الشرقي من الخليج، لاحظ حجمها 160 ألف كيلومتر مربع أرض عربية تحتلها إيران منذ 1925. لاحظ وقارنها بفلسطين التي تحتلها إسرائيل، ترى مساحة فلسطين 20 ألف كيلومتر مربع، نفس مساحة الكويت. بينما الأحواز العربية 160 ألف، ثمانية أضعاف فلسطين. نعم. هذا مؤشر، مجرد مؤشر لنشاط إيران التاريخي في احتلال الأرض العربية. يعني إيران كقوة محتلة تفوق للأرض العربية، تفوق إسرائيل. نعم. لأنها تحتل 160 ألف كيلومتر مربع مقابل إسرائيل تحتل 20 ألف كيلومتر. هذا في الأحواز وحدها. هذا في الأحواز وحدها. وهذا هو الاحتلال الحقيقي، يعني بمعنى احتلال الأرض. طبعاً. لكن هناك صور أخرى. أكيد. نعم. أكثر من هذا، يعني تكملة للصور الأخرى اللي تفضلت فيها، هناك اختراقات إيرانية على الساحل الغربي من الخليج، في البحرين وفي الكويت وفي الإمارات وفي سلطنة عمان. يعني هناك أقليات شيعية منثورة على خارطة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى اتصال بالجمهورية الإيرانية، بل إن هذه الأقليات أصبحت بشكل عام يعني تهتدي وتسترشد بالتوجيهات الإيرانية في الحراك السياسي وفي المعارضة وفي الموالاة وفي الصحافة وهناك أصبحت صحف كثيرة لها في دول مجلس التعاون الخليج، وهناك فضائيات لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت ممر للجمهورية الإيرانية إلى أن وصلت إلى منطقة اليمن. نعم. وهنا أود أطلب من المخرج أن يركز على الخارطة. نعم. اليمن تقع في الزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية، في هذه النقطة اللي هي صاعدة شمال اليمن لإيران تواجد عسكري من خلال الحوثيين. من خلال الحوثيين طبعا. نعم. الحوثيون الآن اكتسبوا أراضي أكثر وقرى أكثر وأمنوا كوريدور ممر. نعم. من صعدة إلى ميناء هنا صغير على البحر الأحمر اسمه ميدي. نعم. ميدي. هذا خط مؤمن تؤمنه إيران، ثم ينتقل الحوثي بحرا من هنا من ميدي إلى جزر دهلك. هذه الجزر 126 جزيرة تتبع أريتريا. استأجر الحرس الثوري وإسرائيل، إسرائيل استأجرت 4 جزر وحولتها إلى مراعي للأغنام والماشية، وتأكل منها كل لحومها فتنقل اللحوم من جزر دهلك إلى إيلات ومنها إلى سوق إسرائيل. أما الحرس الثوري فاستأجر 3 جزر وحولها إلى مراكز تدريب للحوثي، فالحوثي يأتي من صعدة بالسيارة إلى ميدي وينزل بحرا من ميدي إلى جزر دهلك ويقعد في دهلك 3 أشهر 4 أشهر تحت توجيه من قيادات في الحرس الثوري هنا في جزر دهلك، يأخذ الخبرة التنظيمية والخبرة السياسية والتمويل والعسكرية والسلاح والتدريب على السلاح. نعم. ثم يعود إلى ميدي ومنها إلى صعدة ويصبح مشروع مؤامرة على الأمن الإقليمي للجزيرة العربية كلها، ليس على أمن اليمن وحدها. لا لا، لكن دكتور يعني ما أتعجب منه كثيرا أن الصورة الصارخة للتدخل الإيراني موجودة في اليمن. كيف يمكن أن تكون هناك دولة داخل دولة؟ يعني كما أن حزب الله المسلح في لبنان، هناك الحوثيون المسلحون الآن. حينما كانوا يضربون دماج منذ شهور كان الضرب بالدبابات وبالآليات الثقيلة، إذن هذه دولة داخل دولة، فالمسألة أصبحت في غاية الصعوبة. هذا اختراق صارخ لأمن المنطقة كما قلتم. هذا يرجع يا أخي أسامة إلى ضعف الإرادة السياسية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، ويرجع إلى تفرق دول مجلس التعاون الخليجي. وفي حسباني أن هذا التفرق ناتج عن توزع الإرادات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي. نعم. ولذلك ومن هنا ننادي بالحل الكونفدرالي بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يوحد الإرادة السياسية والسياسة الخارجية والسياسة العسكرية. لو نشأ اتحاد كونفدرالي بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تقاعس الحوثي عن هذا النشاط، تدخل فيه اليمن، تدخل فيه اليمن، ولم لا؟ اليمن أنا أطالب منذ سنة 81 عندما نشأ مجلس التعاون الخليجي، أنا أطالب بأن دون دخول اليمن في هذا النادي المغلق سوف يظل ضعيفا. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن موقع اليمن يشكل خطورة كبيرة على دول مجلس التعاون الخليجي. نعم. فإن لم يصبح لصالحك سينقلب إلى ضدك. نعم. وإبعاد اليمن عن حظيرة مجلس التعاون الخليجي كأنما تقول لليمن انشط ضدي، فهمت كيف؟ نعم. والسبب الثاني أن اليمن فيه كثافة بشرية وتجربة عسكرية وجيش عسكري ممتد على أراضي اليمن قادر على ردع كثير من التحديات التي تصلنا من الطرف الإيراني أو الطرف من جزر دهلك. نعم. إذن الآن النظرة ستتحول إلى دول الخليج. نعم. إلى الإرادة الخليجية. المشروع الذي طرحتموه الآن هو مشروع طرح وأعلن أنه خلال أيام سيتم التوقيع، أن الوحدة الخليجية في الطريق، لكن لم يتم، أو على الأقل كما يقال أجلت. نعم. ما هي الأسباب الحقيقية لتوقف هذا المشروع وعدم سريانه، عدم إتمامه أو تنفيذه؟ للأسف القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي تتصرف مع هذا الموضوع وكأنها حرة في إرادتها، وكأن الوقت ليس يعني فيه حراجة. نعم. وأن هناك مدى زمني، وقد يعود هذا إلى يعني أن القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت قيادات بطيئة في حركتها، سلحفائية في قراراتها، ولا لذلك لا تتعجل في مواجهة هذا البرغوث الإيراني سريع الحركة. نعم. وسريع القفز، القفز والامتصاص والابتزاز. نعم. والابتزاز. نعم. يعني السلحفاء والبرغوث، يعني هناك سباق تخيل بين البرغوث والسلحفاء. نعم. يعني لا شك أن البرغوث يسبق، فهمت كيف؟ ولذلك أنا أنادي بأنه على الأقل تتقمص شخصية دول مجلس التعاون الخليجي شخصية البرغوثة مؤقتا، حتى على الأقل نستطيع أن يعني نوقف هذا المد الأصفر القادم إلينا من الجمهورية الإيرانية الصفوية. نعم، في المقابل هناك إيران. إيران يعني داخليا فيها ما فيها، نعم، ويمكن ابتزاز إيران بما لديها، نعم، لكن من الواضح أيضا أن غياب الإرادة العربية، أو دعني أقول غياب الإرادة الخليجية الإسلامية، ربما يجعل إيران أكثر راحة أكثر ارتياحا، بالرغم من القلاقل التي تعيشها، أزمة اقتصادية، ثورة داخلية ربما تكون يعني نائمة بعض الشيء، ولكن هناك ثورة، عدم اتفاق على مستوى القيادة، وبالرغم من ذلك نحن لا نستفيد من نقاط الضعف الإيرانية. نعم، أنا زرت أخي أسامة إيران عدة زيارات، والتقيت في إيران بعدة مسؤولين يعني كبار في الدولة، يعني من المرشد إلى رؤساء جمهوريات، نعم، إلى رؤساء مجالس شورى، إلى وزراء خارجية، إلى حتى وزراء استخبارات تكلمت معهم. نعم. وعلمت من هذه الزيارات وعرفت عن قرب بأن الفرس في الجمهورية الإيرانية ما بيتعدوا نسبة 30%، الفرس، نعم، الذين يحكمون الآن النظام الإيراني هو نظام فارسي أساسا، بينما الفئات الأخرى اللي هي تشكل 70% من الشعوب الإيرانية، ولا أقول الشعب الإيراني، نعم، لأن هناك شعوب إيرانية، هناك العرب وهناك البلوش وهناك التركمان وهناك الأكراد وهناك اللور وهناك الأذريين، يعني سميها ما شئت من قوميات موجودة في إيران، وكل هذه القوميات لها لغاتها ولها أعرافها ولها وزنها في تاريخ إيران، لكن الذي استولى على الثورة في إيران سنة 79 هم الفرس، الذين يشكلون أقلية ضمن سلسلة من الأقليات القومية في إيران. النقطة الثانية أن الفرس استأثروا الآن بالثورة والثروة، نعم، وتركوا باقي القوميات في حالة من الفقر السياسي والفقر الاقتصادي، وبالتالي تحولت هذه الأقليات الأخرى غير الفارسية إلى أقليات مهمشة، وتختزن هذه الأقليات النقمة على النظام الإيراني. ولذلك أنا أقول بأنه إذا استطاعت إيران أن تخترقنا وتتغلغل في دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى دول مجلس التعاون الخليجي أن تتجاوب مع هذا بالرد، وهو أن تتغلغل في إيران من خلال هذه الأقليات وتخاطبها، خاصة وأن معظم هذه الأقليات سنية، سنية، وخاصة الأكراد وخاصة البلوش، فهمت كيف؟ والتركمان، هؤلاء يعني معظمهم من أهل السنة والجماعة المضطهدون في إيران، اضطهاد ديني واضطهاد قومي واضطهاد معيشي واضطهاد على مستوى حقوق الإنسان يعني. نعم. ولذلك المنتظر من دول مجلس التعاون الخليجي أن تركب المراكب المطلوب أن تركبها للرد على التدخل الصفوي في شؤونها. إذن على دول الخليج أن تركب هذا المركب الذي يمكنها من أن تواجه الخطر الصفوي الإيراني. في القسم الثاني بإذن الله تعالى من هذا اللقاء الذي أسعد كثيرا به، سنستكمل الحديث عن إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هذا التحالف وكيف يلعب دوره في المنطقة، ثم ننتقل بإذن الله تعالى إلى عدة محاور، إلى عدة بؤر في هذه المنطقة وكيف تدار فيها الأمور شكرا لكم وإلى الملتقى. زال المستبدون ورحل الطغاة. الشعب يوما هلك. لم أكن أنتوي الترشح. اصبح ليبيا نار حمراء. الذي يلحظ. ما بعد الثورة. انتوا شلتوا راس النظام وباقي الدولة فيهم. كانوا بيقولوا نفس هذا الكلام أيام حسني مبارك. بعد أن اندلعت ثورات غيرت مجرى التاريخ. أنا لا أخاف إلا الله. أخاف لأرواح الشهداء. فوجئوا بأن الذين يمتلكون الإرادة. الحمد لله. أنا أقول متمسكا بكتاب الله. القوات العربية ينبغي أن تحافظ على احتلال الشوارع. قلنا مصر. مصر قلب العالم الإسلامي. يا الله يا جبار. يا الله يا جبار. سوريا. كسر الصنم هذا كتاب لآية الله العظمى. هل يكفي أن نصرف العبادة لله من غير اجتناب الطاغوت؟ أول ما طلعت الناس على طول شوشوا عليك. هذا البرنامج فيه تكسير لكثير من الأصنام. كسر فيه كتاب الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى القسم الثاني من هذا اللقاء الذي أسعد به وأشرف أن أكون وإياكم ضيوفا على سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي المفكر الإسلامي الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني في القسم الأول من لقائنا تحدثنا عن إيران والدور الذي تلعبه إيران في المنطقة، لكن دائما ما تعلن العداوة من إيران لإسرائيل، وإسرائيل ستضرب إيران، والولايات المتحدة والعقوبات الاقتصادية على إيران، ثم نفاجأ بأن هناك أمورا أخرى وأن المعادلة لا تخلو من تحالفات. ومن ثم يبقى السؤال، ماذا عن حقيقة العلاقة بين إسرائيل الولايات المتحدة إيران؟ نعم، هناك كثير من الحقائق المحجوبة عن الرأي العام العربي فيما يتعلق بإيران، ولذلك ينبغي دراسة إيران. وأنا كنت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، واقترحت وقتها أن تكون اللغة الفارسية متطلب أكاديمي في القسم، يعني الذي يتخرج من القسم يجب أن يتقن اللغة الفارسية. قامت علي الدنيا ولم تقعد، واتهموني بالعمالة والشعوبية. قلت لهم لا، هذه إيران قاعدة تكتب عن المنطقة كتب ثرة وأبحاث خطيرة، يعني يجب أن نطلع عليها. كيف نطلع عليها دون أن نتقن لغتها؟ نعم، وهي مكتوبة بالفارسية. فالمهم فشل المشروع حتى في مجلس الكلية ومجلس الجامعة، وأقصيت الفكرة تماما. نعم. أقصد من وراء هذا المقترح أن نحن نكون على اطلاع بتاريخ إيران وموقفها من العرب والعروبة وموقفها من الإسلام عموما حتى نفهم إيران الآن. فقط كمعلومة على الطائر كما يقولون، في القرن السادس عشر عندما وصل الصفويون إلى الحكم في إيران، أول خطوة قاموا بها يا أسامة، راسلوا ملك المغرب الكاثوليكي المسيحي الكاثوليكي مانويل الثاني. كتب الصفويون له رسالة يقولون له الآتي: لماذا لا تضم مجهوداتك إلى مجهوداتنا وننقض على مكة والمدينة؟ وهذه المراسلات موجودة بالمناسبة في المتحف البريطاني، نعم، وموجودة في المجمع الثقافي الممتاز في مدينة أبوظبي حاليا، نعم، هذه المراسلات موجودة في مجلد. وأجابهم مانويل وقال للصفويين: سننطلق إلى منطقة البحر الأحمر وأنتوا أرسلوا جيشكم إلى منطقة جدة. وفعلا وصل أود من المخرج أن يركز على الخارطة، وصلوا هنا إلى جدة ونزل الجيش البرتغالي في بر جدة ينتظر الجيش الصفوي الذي وصل إلى نجد. وعندما وصل الجيش الصفوي إلى نجد وصلت أخبار لمانويل الذي كان في بر جدة تقول له أن عرشك في البرتغال في خطر، فارجع وانقذ العرش. هذا من لطف الله بمكة، نعم، والمدينة، نعم. فكتب مانويل إلى الصفويون بأن لازم نأجل مشروع الانقضاض على مكة والمدينة، نعم. وعاد أدراجه إلى البرتغال وعاد الجيش الصفوي إلى فالتآمر الصفوي الكاثوليكي على الجزيرة العربية قديم، نعم، من الشهر من القرن السادس عشر، نعم. هذه واحدة حقيقة تاريخية. النقطة الثانية أن هناك أوجه شبه أنا أراها بين إيران وإسرائيل. وجه الشبه الأول أن إسرائيل تشعر بتفوقها العسكري على جوارها العربي، إيران من ناحية أخرى تشعر بتفوقها العسكري على جوارها الخليجي. إسرائيل تشعر بالعزلة الثقافية عن العرب، اللغة العبرية، صحيح. إيران تشعر بالعزلة الثقافية عن جوارها العربي، اللغة الفارسية، نعم. إسرائيل تختزن كراهية مرضية للعرب، مرضية، لذلك يقولون في الجيروسلم بوست: The good Arab is the dead Arab. نعم. يعني العرب الجيد هو الذي مات، الذي قتل أو نعم. مات. نعم. يعني كيف؟ نفس الشيء الشاهنامة في بلاد فارس تقول أن الكلب في بلاد فارس يشرب من الماء البارد في إصفهان، والعربي القذر، هذا الشاهنامة، القذر يأكل الجراد ويأكل الغبار في الجزيرة العربية. هناك كراهية متبادلة بين العرب والفرس، وهناك كراهية متبادلة بين الإسرائيليين والعرب، نعم. هذه الأوجه اللي تجمع بين إيران والإسرائيليين هي التي دفعت تريتا بارسي لكتابه المصالح المشتركة، نعم، بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. أزيد على ذلك بالقول أن إيران لديها خبرة سارة جدا مع الأمريكان، تعود إلى سنة 2001 عندما نشط الأمريكان للقضاء على حكومة طالبان السنية في كابول، شامخاني وزير الدفاع الإيراني عقد مؤتمرا صحفيا في مطار مهرباد في طهران عشية 11 سبتمبر 2001، وقال الآتي: إذا أراد الأمريكان أن يستعملوا أجواءنا كلها في الجمهورية للقضاء على حكومة طالبان فنحن نفتح أجواءنا وأراضينا لهم. ونشط السلاح الجو الأمريكي في الانطلاق من قاعدة إنشرليك في جنوب تركيا عبر الأجواء الإيرانية لضرب تورابورا في أفغانستان لمدة شهر ونص، والطيارات الأمريكية تمر عبر الأجواء الإيرانية بسلام لضرب الحكومة السنية حكومة طالبان في أفغانستان. نعم. كل المخابرات وكل الاستخبارات التي سبقت ضرب طالبان جاءت من المخابرات الإيرانية، لأن المخابرات الإيرانية كانت منتشرة في منطقة هيرات المؤدية إلى تورابورا. فزودت إيران CIA بكل المعلومات الدقيقة حول تواجد القاعدة والبقية الميليشيات الإسلامية الأخرى الموجودة في تورابورا وغيرها. ولولا هذا الفرشة من المعلومات الاستخبارية الإيرانية التي تزود بها الأمريكان لم استطاعوا أن يضربوا ضربة ناجحة في تورابورا. فالخبرة بين الأمريكان والإيرانيين سارة جدا في موضوع أفغانستان. لما انتهى الأمريكان من إسقاط حكومة طالبان بدأوا يراجعوا الرؤية إلى إيران، وقالوا إنه هذول الإيرانيين ناس حلوين، ناس ممكن نعمل معاهم بزنس، فلماذا لا نفكر بالمشاركة معهم في إسقاط النظام العراقي صحيح غربا. نعم. ففاتحوا إيران، فقالت إيران: مرحا نحن نتعاون معكم في إسقاط النظام العراقي برئاسة صدام حسين. وتعاونوا تعاون استراتيجي ولوجستي وعلى الأرض في ضرب النظام العراقي واحتلال العراق، وكانت المشاركة في العراق. فأصبحت إيران الآن مستلمة العراق تماما سياسيا، أما عسكريا ونفطيا فهو للأمريكان. وأصبح هناك تعايش فعلي الآن بين الولايات المتحدة وإيران في العراق. نعم. لدرجة أنه لا يستطيع العراق تحديد شخصية رئيس الوزراء إلا إذا رجع إلى طهران وموافقة طهران. يعني كما أن لبنان كانت تستعين بالمظلة السورية قبل الثورة، الآن العراق يستعين بالمظلة الإيرانية. قال الأمريكان: لا، احنا لازم نفتح أكثر مع إيران. لماذا لا نحول إيران من عدو استراتيجي إلى صديق استراتيجي وحليف استراتيجي؟ وهذه نظرية ريتا بارسي. والآن هناك يا أخي أسامة في اللوبي في الكونغرس الأمريكي لوبي يسمونه الإيرانيان لوبي، اللوبي الإيراني. يعني سبعة لم يعد صهيونيا فقط، لا لا، هناك لوبي إيراني يطالب الحكومة الفيدرالية اللي رأسها أوباما أنه مهلا مهلا، ليش أنتوا يوم برا يوم تهددون إيران بالضربة؟ فأجلوا كل هذا وخلينا نبدأ بعملية سياسية. أوفدت إيران على ضوء ذلك لجنة للحوار الدائم والمستمر، موجودة الآن منذ سنة 2004 موجودة في واشنطن، حوار أمريكي إيراني للتنسيق في منطقة الخليج. ولذلك كم من كلام سمعناه عن ضربة وشيكة لإيران من طرف إسرائيل أو من طرف أمريكا كانت كلها قنبلات دخان. نعم. وللتمويه على هذا الحوار الذي يدور الآن بين الأمريكان والإيرانيين. بل وهناك هذا التسريب الذي لا ندري مدى صحته عن أنه كان هناك لقاء بين نجاد وبين هيلاري كلينتون في الأحواز وترتب على ذلك إصابتها التي صح. نعم، يعني لا ندري مدى صحة هذا الكلام. يعني هذا نشر في الـ نعم. الـ في الـ في البوست الأمريكية نعم. اللي هي قريبة من البيت الأبيض مم. ونشرت صورة الطيارة وهي تحترق. طيب يعني ما هي دلالة هذا الخبر؟ خطير نعم. خطير جدا مم. خطير جدا على أمننا هنا في دول مجلس التعاون الخليجي. أنا أبي المخرج يركز نعم. أمننا هنا الآن تحت رحمة هذه الصفقة الأمريكية الإيرانية. نبهت عن هذه الصفقة منذ 2006 في مقابلة مع الأخ محمد كريشان في نعم. جزيرة في قناة الجزيرة نعم. لكن السؤال لماذا الأحواز؟ الأحواز لأنه الأحواز هي مناط اهتمام الأمريكان، لأن في الأحواز 95% من نفط إيران نعم. فهي نزلت في الأحواز لكي تتفاوض مع الإيرانيين، يعني سنؤمن لكم ال- ال- ال- ال- الثروة النفطية لإيران من أي تعدي مقابل تنازلكم في الملف النووي. فالله سبحانه وتعالى قدر أن تسقط طائرتها وتصاب هذه الوزيرة الأمريكية إصابة خطرة نعم. كادت أن تودي بحياتها نعم. وبالمناسبة كان في قتلى في الحالة هذه. لكن هناك تكتيم نعم نعم, نعم. هذا التكتيم وهذا التعتيم منذ سنة 2004 نعم. يعني نحن نقول كلام وحتى لا يعلقون عليه، فهمت كيف نعم. مخافة أنه انجرهم إلى حوار أو إلى فضح هذا اللقاء الأمريكي الإيراني. والتعتيم إيران تحرص عليه أكثر من أمريكا نعم. إيران تحب أن تظهر أمام العالم الإسلامي أنها القوة الوحيدة الممانعة أمام المشروع الصهيوني أو الصهيو أمريكي في المنطقة نعم. الجمهورية الإسلامية، وهذا نعم. كلام محض خيال ولا علاقة له بالواقع. هذه جمهورية صفوية وليس جمهورية إسلامية. نعم سعادة الدكتور، يعني هذا يأخذنا لكي ننتقل إلى بؤرة تحاول إيران أن تخترقها في ظل ثورات الربيع العربي. قالوا يعني ما المانع؟ ثورة جديدة في البحرين. نعم. قراءة المشهد البحريني. لا، ما يدور في البحرين هو جزء من الخطة الصفوية الخمسينية التي وضعت في قم منذ سنة 1993. هذه الخطة موجودة، قد تم تدارسها بين الأوساط العلمائية في قم، وهناك بحرينيين شاركوا في الخطة ووضعوها وشاركوا في صياغاتها، منهم الذين يترأسون الحراك الشيعي الآن داخل البحرين. هذه الخطة تقول بالآتي، تقول بأن بدلا من أن نخيف دول مجلس التعاون بضجيجنا الإعلامي حول تصدير الثورة، لماذا لا نحدث مفاعيل هذه الثورة بالأساليب السياسية السلمية على الضفة الأخرى من الخليج، أي في دول مجلس التعاون نعم. عبر العمل السياسي، الحراك السياسي، مظاهرات، مطالبات، حقوق إنسان، شراء عقارات، شراء أراضي، إلى أن ننتهي من الاستيلاء على المشهد في دول مجلس التعاون الخليجي. ما حدث في البحرين هو بداية المرحلة الأولى في الخطة الخمسينية، الحراك السياسي، نعم. تحريك الشيعة. نعم أخشى أن أقول نعم. إن إيران قد نجحت، لأن البعض سيقول عميل، إيران قد نجحت في تفعيل سلاح الطائفية في هذه المنطقة. بالنسبة لنا نحن السنة ما عندنا أي تخوف من شغلة الطائفة نعم. لسبب واضح ووجيه يا أسامة، نحن أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي لسنا طائفة، أمة. نحن الأمة نعم. هم الطائفة نعم. فأينما اشتعل الصراع فهو صراع بين الأمة والطائفة، وليس كما يسمونه هم صراع طائفي. صحيح. ليس هناك صراع طائفي في البحرين، هناك صراع بين تدخل خارجي إيراني صفوي، الهوية إيراني الملامح، بدليل أن كثير من المتظاهرين يرفعون صور لأعلام قم وأعلام آيات الله الإيرانيين. ولو كانت مطالباتهم يعني خدمات اجتماعية أو حقوق عامة، فلماذا يرفعون صور خامنئي أو صور خميني؟ لماذا؟ المفروض إذا أرادوا أن يحصلوا على حقوقهم أن يحصلوا على حقوقهم وفق النظام البحريني ووفق مفاعيل العمل السلمي ووفق شعارات مقبولة لدى البحرين. أما أن يرفعوا صور خميني أو صور خامنئي فهذا دليل على عمالة للخارج وتآمر مع الخارج. لكن هل أدير الملف البحريني إدارة تستطيع أن تصد الطمع الإيراني في المنطقة؟ يعني دخول درع الجزيرة، المحاولات الدائمة من قيادة البحرين للحوار، وهل يصلح الحوار مع من تقودهم إيران؟ هذا سؤال. أنا في تصوري والله أعلم أن دخول درع الجزيرة إلى البحرين كان خطوة موفقة جدا، لكنه ليس الحل البديل أو البعيد المدى، لكنها خطوة من طرف المملكة العربية السعودية والإمارات ولاحقا الكويت، خطوة موفقة جدا في لجم الاندفاع الإيراني الصفوي داخل البحرين. لكن هذا الحل لا يستطيع أن يكون حلا دائما ومستمرا، لابد من الحل السياسي. مع التنبيه لوضع البديل الأمني على الطاولة دائما دائما. أنت يعني في الإسلام إحنا خذوا حذركم، في القرآن وأعدوا لهم، وخذوا حذركم. يعني حتى القرآن يقول للرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب إذا أردت أن تصلي ضع سلاحك أمامك وخلي طائفة وتقيب طائفة وخذوا حذركم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. دائما في الإسلام الخط الأمني والحل الأمني موجود على الطاولة. أنت تتكلم مع العدو لكن إيدك على الزناد. الصفويون لابد من الانتباه لهذه الإشارة القرآنية، لا ينبغي الركون إلى الحل السياسي معهم. حلك الأمني لازم يكون موجود على الطاولة أمام أعينهم وتتحاور معهم سياسيا. الذي يرتضي ويقبل أهلا وسهلا، الذي لا يرتضى لا يرتضي بذلك، حلك الأمني عندك ومقدرتك الأمنية معك. ولذلك أنا أقول هذا النداء المتكرر من حكومة البحرين لطرف الصفويين بالحوار، أنا أقول يجب أن يتوقف. خلاص أنت يا حكومة البحرين قلتي أكثر من المرة بالحوار مع الطرف الآخر، صمت. على الطرف الآخر أن يبدي حسن النية، وأن يلحق هذا الإبداء لحسن النية خطوات عملية لاختبار حسن النية. أنا أعتقد أن حكومة البحرين يجب أن تتوقف عن النداءات المتكررة للحوار، لأن أنا أعرف سيكولوجية الصفويين. سيكولوجيتهم تقوم على كسر العظام، وهم ناس مثل ما يقولون إخواننا المصريين يخافوا ما يختشوش. صحيح. فالخوف أفضل من أنك تنتظر أنه عدوك يختشي. أي نعم. نعم، لكن حينما حدثت أحداث البحرين هناك من قال إنها محاولة للمساومة، المساومة على الملف السوري. لا أبدا، هذه الأحداث في البحرين سبقت الاضطرابات في سوريا. سبقت. نعم. يعني وهناك محاولات من 10 سنوات، محاولة انقلاب صفوية ضد أسرة آل خليفة، وهي كل 10 سنوات تتجدد في البحرين لكن اللي بيميز الحراك هذا هو أنه جاء كخطوة أولى في الخطة الخمسينية التي أسلفت ذكرها أنا. قبل أن ننتقل من البحرين إلى سوريا، هل ترى سعادتك أن القضية أو الملف البحريني سيغلق أم أنه سيظل مفتوحا؟ إيران طالما تشم الهواء ستظل نشطة في تحريك أذرعها حيثما كانت هذه الأذرع. الأخبار التي وصلتنا أمس من البوسنة والهرسك أخبار رهيبة ومخيفة، تتحرك في البوسنة والهرسك، تتحرك في غواتيمالا، تتحرك في البرازيل، تتحرك في السنغال والريف السنغالي، تتحرك في كل أرجاء أفريقيا، تتحرك في المغرب، تتحرك في جنوب تونس في صفاقس، كل مكان الحراك الصفوي قائم ومستمر، وتتحرك في الولايات المتحدة. ولذلك الحراك الصفوي في العالم الإسلامي مستمر ومتصاعد، ويجب أن تتحرك دول العالم السني لمقاومة هذا الحراك الصفوي، لأن مشروعهم هذولا مشروع عالمي ومشروع دولي ولا يقف عند حدود الجزيرة العربية أو العرب. ومن هنا أقول بأن موضوع البحرين هو مؤشر، مجرد مؤشر لمشروع عالمي من التدخل ومن التوسع ومن التحريك والتحريش. نحن في الكويت، أنا متخوف كثير على الكويت. طيب متخوف كثير على الكويت لأننا يعني دولة منكشفة. ودولة فيها دستور وفيها ضمانة للحقوق وفيها قضاء يعني شبه مستقر ومستقل، وفيها صحافة شبه حرة. ومن هنا دخل الصفويون إلى الكويت دخلة كبيرة، يعني لأننا جميعا نخاف على الكويت، ولأن الدخول إلى الكويت سيكون أمرا عظيما طبعاً. إن حدث، وندعو الله ألا يحدث، سيكون لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى قبل أن نذهب إلى سوريا سنذهب إلى الكويت إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم على هذا الوقت، وشكر لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.